أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء سبحانك فقنا عذاب النار ربنا وما للظالمين من أنصار ربنا إنك من وما للظالمين من أنصار يوم القيامة كفروا في البلاد متاعا

فرعى كأنهم أعجاز نخل

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة بسم الله ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة